بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وبأبناء كرام من طلبة العلم والراغبين في الاستفادة. أسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وجميع المسلمين شيبا وشبابا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وإن وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، إن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أوضح سبحانه أنه خلق الجن والإنس العبادة، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولم يخلقهم لأمر آخر، فإنه سبحانه غني عن جميع خلقه، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويعظموا أمره ونهيه وينقادوا لشرعه، وأمرهم بهذا، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني تتقوه، خلقكم لتتقوه. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، أذى لله الدين الخالص. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. بين أنه أرسل الرسل لهذا الأمر العظيم، ليدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه وترك الإشراك به، أرسلوا لهذا. وهكذا الكتب أنزلت لهذا، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: كتاب أنزلناه لك لأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالرسل أبعثوا الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، من أولهم نوح وهكذا قبله آدم، كلهم بعثوا ليدعوا الناس لعبادة الله وتوحيد الله وطاعة الله، ولينذرهم الشرك بالله ومعصيته. وأنزل الله كتب القرآن وغير القرآن لبيان الحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وبيان حق الله لهم ليعبدوه وحده وليطيعوا أوامره ولينتهوا عن نواهيه. لهذا خلقوا وبهذا أمروا، وبهذا نزلت الكتب، وبهذا أرسلت الرسل. فالواجب على جميع المكلفين من الشباب والشيب من الرجال والنساء من العرب والعجم من الجن والإنس أن يعبدوا الله وأن يتقوه ويعظموا أمره ونهيه وأن ينقادوا لشرعه وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يصلى إلا له ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له. هكذا جميع العبادات، إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا يعبدوا الله ورسوله الدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هكذا يجب على جميع المكلفين جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم شبابهم وشيبهم، الواجب على الجميع أن يعبدوا الله، وذلك بتوحيده والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، مع طاعة الأوامر أوامره سبحانه وترك نواهيه والوقوف عند حدوده حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وكتاب الله القرآن هو أفضل الكتب وخاتمتها، فالواجب التمسك به والعناية به وتحكيمه والحذر من مخالفته، كما قال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فعلينا جميعا شيبا وشبابا رجالا ونساء جنا وإنسا أن نتقي الله وأن نعبده وحده وأن نحكم كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن ننقاد لما تضمناه من الأوامر والنواهي، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة وهي الشرك أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالواجب علينا جميعا أن نتق الله وأن نعبد الله وحده وأن نطيع أوامره وأن ننتهي عن نواهيه وأن نقف عند حدوده وأن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وننقاد لشرعه وأن نوالي في ذلك ونعادل في ذلك ونحب في ذلك ونبغض في ذلك. هذا يجب، هكذا يجب علينا على جميع الأمة رجالا ونساء وعربا وعجما جنا وإنسا شبابا وشيبا، وعلى الطلبة أن يتفقهوا في ذلك ويتبصروا ويتدبروا القرآن ويجتهدوا في معرفة ما أسند إليهم من مقررات حتى يفهموها جيدا وحتى يهضموها جيدا وحتى يعرفوا أدلتها من الكتاب والسنة. فالطالب يتفقه ويتعلم ويسأل عما أشكل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم وتفقه الدين طريق لمرضات الله وطريق لمعرفة الحق وطريق للجنة وطريق للسلامة من النار. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فعلى طالب العلم على الشباب أن يتفقهوا ويتعلموا، كما أن على الشيب من الرجال والنساء أن يتعلموا، والتعلم حتى الموت، التعلم يستمر حتى الموت، يتفقه في الدين ويتعلم ماذا يجب عليه، ماذا حرم الله عليه، كيف يعبد ربه. وأصل الدين وأساس توحيد الله والإخلاص له، هذا أساس الدين، وهو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. هذا أساس الدين، توحيد الله والإخلاص له، تخصيصه بالعبادة مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فأصل الدين وأساسه شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذان هما أصل الدين: توحيد الله وتخصيصه بالعبادة، وأنه هو المستحق لأن يعبد، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، مع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء، وأن الواجب طاعته واتباع شريعته والسير عليها والحذر من مخالفتها حتى الموت على الرجال والنساء والشباب والشيء. ومن طاعة الله ومن اتباع رسوله در الوالدين والإحسان إليهما، ولهذا قرر الله حق الوالدين بحق، فقال وقضى ربك يعني أمر ربك وأوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني كما أمر بعبادته وأن يخص بالعبادة أمر أن يحسن الوالدين، فعلى بلاء الأولاد أن يحسنوا الوالدين وأن يبروا الوالدين، هذا يجب على كل ولد إن ذكر وأنثى أن يبروا الوالدين وأن يحسنوا إليهم، أن يشكروا لي ولوالدي لي المصير. فبرهما من طاعة الله، برهما من طاعة الله ومن اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مكلف يتقي الله وأن يعبد الله وحده وأن يطيع أوامره وأن ينتهي نواهيه وأن يقف عند حدوده، ومن ذلك أن يبر والديه وأن يصل أرحامه وأن يحذر من سخط والديه وإيذائهما. يجب على الولد أن يبر والديه وأن يسمع ويطيع لهما في المعروف لأنهما أحسن إليه وربياه وصبر عليه حملا وطفلا ومراهقا وبالغا، أحسن إليه وربياه وقام بما يجب. فالواجب أن يبرهما وأن يدعو لهما بالمغفرة والرحمة وعظيم الجزاء وعظيم الأجر. قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، حديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. قيل يا رسول الله، قال له سائل يا رسول هل بقي شيء من بر أو شيء برهما بعد وفاتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما واستغفار لهما، الصلاة عليهما الدعاء، الدعاء لهما، ومن ذلك صلاة الجنازة لكنها دعاء، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني الوصية التي وصيان بها الوصية الشرعية إنفاذها من برهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا تصل بهما، صلة أمامك وإخوانك وأبناء عمك حسب الطاقة، كله من بر والديه. لكن أعظم برهما الإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف والإنفاق عليهما عند الحاجة وعدم إيذائهما وعدم إغضابهما، كل ذلك من برهما، لكن في المعروف لا في المعاصي. أما لو أمر بالمعصية لا ما يطاع أحد المعصية، إنما الطاعة في المعروف، لكن يجب الرفق بهما حتى ولو كان كافرين يرفق بهما، قال الله تعالى في كافرين وصاحبهما في المعروف، قال وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في المعروف، لا يطاعان في المعصية ولا في الشرك، ولكن يصاحبهما بالمعروف، يصحبهما بالمعروف بالبر والإحسان إليهما والدعوة لهما والاستغفار لهم أن الله يهديهم، يدعو لهم أن الله يهديهم وأن الله يوفقهم للخير وأن الله يمن عليهم بالدخول الإسلام ويرفق بهم ووفق عليهم حتى لعل الله يهديهم بأسبابه. ومن أهم المهمات في حق المسلم ذكرا كان أو أنثى شابا أو شبعا أو شيبة، من أهم الأمور أن يؤدي ما أوجب الله عليه، بل ذلك أهم وأمر، أن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه أينما كان، في السفر والإقامة، في الصحة والمرض، في الشباب والشيبة، في جميع الأحوال يتقي الله، يراقب الله، يؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة في جماعة، الرجل يؤديها في الجماعة في أوقاتها ويحافظ عليها، يؤدي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبر والديه، يصل أرحامه، يحذر ما حرم الله عليه. وأعظم المحرمات وأشدها الشرك، كن يدعو مع الله غيره، أو يجهل ما أوجب الله، أو شيء ما أوجب الله، أو يجهل شيء ما حرم الله، هذا كفر أكبر. يجب الحذر من أنواع الكفر بالله والشرك به سبحانه. فالذي يدعو مع الله غيره، يدعو النبي أو يستغيث النبي أو بغيره من الأموات أو بالملائكة أو بالجن يسأله يستغيث بهم، هذا الشرك الأكبر. وعندما سأل فلا تدعو مع الله أحدا، ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك ولذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. فالواجب الحذر من جميع أنواع الشرك وأن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه. ومن الشرك والكفر أن تجحد بعض ما أوجب الله كمن يجحد وجوب الصلاة أو يقول الصلاة فيه واجبة هذا كفر أكبر أو يقول الزكاة فيه واجبة أو صوم رمضان فيه واجب أو حجم أو الحجم على الاستطاعة غير واجب هذا كفر أكبر أو يقول الأمر ما في النهي فيه واجب كفر أكبر أو يقول الشرك لا بأس به كفر أكبر ولو ما أشرك أو يقول الزنا جائز كفر أكبر أو يقول العقوق جائز كفر أكبر أو يقول الربا لا بأس به كل الربا جائز أو يقول الخمر جائز هذا كفر أكبر لأن استحلال ما حرم الله. فالواجب على المؤمن وعلى طالب العلم يتفقه في الدين ويتبصر يعرف حق الله عليه على بصيرة من القرآن والسنة ويعرف ما حرم الله من القرآن والسنة بالدليل حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة. مخلوق لهذا لم يخلق عبثا مخلوق يتفقه في الدين يتعلم يعبد ربه على بصيرة كما سمعتم في قوله سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقوا عبثا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وطريقة تعلم القرآن العظيم فوصيتي للجميع للمستمعين ولجميع من تبلغ الكلمة وللطلاء أبناء الطلبة الوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والحرص على حفظه وما تيسر منه مع التدبر والتعق والعمل. المقصود من القرآن ومن تلاوته وحفظه العمل ليس المقصود مجرد التلاوة. المقصود من التلاوة العمل تلاوة قربة وطاعة والحرص بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لكن المقصود من التلاوة والحفظ والعلم كله المقصود من العمل. المقصود أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. المقصود أن تعبد ربك وأن تطيع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه. هذا المقصود من العلم ومن قراءة القرآن ومن قراءة الأحاديث ومن التعلم والتفقه في الدين. المقصود أن تعبد ربك على بصيرة أن تطيع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه وأن تقف عند حدود الترك من ثوابه وتخشى عقابه. لا رياء ولا سمعة ولا للدنيا بل تعبده تريد النجاة تقصد أن ينجيك الله من النار ويدخلك الجنة وأن يرضى عنك. لا تعبده رياء ونفاقا لا تعبده تريد وجهه تعبده صادقا تريد رضاه واتباع شريعته تريد أن يدخلك الجنة وأن ينجيك من النار وأن يرحمك يوم اللقاء. هكذا المؤمن يعبد ربه يخاف ويرجوه يرجو منه النجاة والمغفرة والرحمة يرجو منها يجيره من النار ويجيره الجنة التي وعد الله بها المتقين. وهذه الدنيا دار ممر معبر كل بيموت وهي ثانية وزائلة كل نفس ذائقة الموت ولا بد من فنائها وتأتي الآخرة. إذا قامت القيامة بعث الله الناس وأحياهم بعد موتهم وجزاهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر. سوف يبعث الله الناس ويجازيهم بأعمالهم كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى. قال تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم يوم الجمع يعني يوم القيامة ذلك يوم التقابل هو يوم التقابل حين يساق المؤمنون إلى الجنة والكفار إلى النار. هذا التقابل هذا الغبن العظيم هو هؤلاء يساقوا إلى النار وهؤلاء يساقوا إلى الجنة. أهل النار قد غبنوا الغبن العظيم. يوم يجمعه اليوم الجمع يعني يوم القيامة ذلك يوم التقابل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا أولئك أصحاب النار خالدين فيها بئس المصير. هذا مصير الناس، إما الجنة وإما النار بعد الموت. يجازي الله الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه ويكون للجنة، والكافر يعطى كتابه بشماله ويكون للنار. فاتق الله يا عبد الله، اذكر قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. واذكر قوله جل وعلا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار خالدين فيها وله عذاب مهين. هذه النهاية، إما الجنة وإما النار. يقول جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أسأل الله جل وإياكم منهم. فالواجب علينا جميعا وعلى كل مكلف الواجب التعلم والتفقه في الدين والتبصر والعمل بطاعة الله والحذر من معاصي الله والوقوع عند حدود الله. ومن وسائل الفقه في الدين العناية بالقرآن. فأوصيكم ونفسي جميعا بالقرآن، أوصيكم بالعناية بالقرآن، بتعلمه وحفظه وتدبر معانيه والعمل به. فقد بين الله في كل شيء، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالوصية القرآن، القرآن العناية بالقرآن بقراءته وتدبر معانيه والعمل بما فيه، وذلك بأداء أوامر الله وترك نواهي الله والوقوف عند حدوده. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي طاعة الرسول التي قال فيها جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. القرآن أوصى بذلك، كلام الله في القرآن أوصى بالرسول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالوصية طاعة الله ورسوله، تدبر القرآن والعمل بما فيه ولا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع ما جاء به، والحرص على حفظ سنته وما تيسر منها مع حفظ القرآن بالتدبر والتعقل والعمل. هكذا المؤمن، هكذا كل مؤمن وكل مؤمنة، الواجب عليهما جميعا العناية بالقرآن والسنة وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وسبيل العلم القرآن العظيم والسنة المطهرة، هما منبع العلم. كما قال الله جل وعلا: وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله. قال سبحانه: فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب طاعة الله باتباع كتابه واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول باتباع كتابه والسنة، والوصية بذلك والتواصي بذلك والتناصح والتعاون على البر والتقوى. هكذا يجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا بالتقوى وأن يتواصوا بالحق. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم وعدوان. قال تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابعون السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وأطاعوه واتبعوا شريعته، ثم تواصوا بينهم، تناصحوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم السعداء، والباقون خاسرون، من عداهم خاسر إلى النار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهم متعاون البر والتقوى، هم الناصح لله ولعباده، هم مطيعون لله ولرسوله. نسأل الله بأن وإياكم منهم، ونسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم فقه الدين والثبات عليه، وأن يعيننا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا جميعا لطاعته واتباع شريعته والتحاكم إليها والحكم بها، وأن يعين المسلمين جميعا، وأن يعيننا وجميع المسلمين من طاعة الهوى والشيطان. نسأل الله يعيننا جميعا وجميع المسلمين من طاعة الهوى والشيطان، ونسأل الله يوفقنا جميعا وجميع المسلمين للفقه في دينه والاستقامة عليه والثبات عليه والحذر مما يخالفه حتى نلقاه سبحانه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحة الشيخ هذا البيان الطيب وهذه الدعوات الصادقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة حيث وردنا العديد منها، واخترنا منها ما نرى أنه أولى. لا بأس. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، والدي يعامل والدتي معاملة سيئة بخلاف زوجته الأخرى، مما أوجد في نفسي دون إرادة مني بغضا له، حيث عجزت عن إقناعه بالعدل، فهل أنا آثم على ذلك؟ وما نصيحتك لي ولوالدي؟ الواجب عليك النصيحة والدعاء في ظهر الغيب في سجودك وفي آخر الصلاة في آخر الليل أن الله يهديه ويوفقه للعدل. عليك أن تساعد هذا الخير ولا تبغض أباك، تحبه على إحسانه إليك وتربيته لك، ولكن تنصحه وتدعو له بالتوفيق وتدعو له أن الله يوفقه للعدل بين زوجتي، وتعينه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتنصح الوالدة أيضا بأن تعمل معه كل شيء طيب حتى تحببه إليها، وحتى تدعوه إلى العدل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتحبب إليه بما يرضيه مما لا يسخط الله عز وجل. وأنت أيضا تجتهد في الدعاء، لا تيأس، تدعو له بظهر الغيب في سجودك، اللهم وفق والدي العدل، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم اهديه سواء السبيل، اللهم أعذه من أسباب غضبك في سجودك، في آخر الصلاة قبل أن تسلم، في آخر الليل، في بين الأذان والإقامة، في جوف الليل، في كل وقت تدعو له وأنت صادر، تسأل ربك أن الله يمنح والدك التوفيق والهداية وأن يعينه على العدل وأن يعيده من الجور، وابشر بالخير إن شاء الله، لعل الله يستجيب دعوته. سماحة الشيخ، هذا يقول: قمت فيما مضى بأخذ بعض النقود من حقيبة والدتي دون علمه، أو أحيانا لا أرد لها المتبقي من قيمة شراء بعض الحاجيات بحجة أني ابنها ولا بأس أن أستفيد من مالها دون أن أعلمها بذلك، فهل هذا جائز؟ وما هو رأيكم فيما مضى؟ الواجب عليك رد ما أخذتها إلا بإذنها، تستأذنها وتخبرها فإن سمحت وإلا ترد، وليس لك أيضا أن تأخذ إذا كان لك إخوة، لا بد من العدل. أما إذا كنت وحدك ما عندها أولاد غيرك تستأذنها، وإذا سمحت فلا بأس. أما إن كان لك إخوة فلا بد أن تعطيهم مثلك، وليس لك أن تختص بشيء دونهم، لأن الرسول سيقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إلا إذا كنت فقير وهي غنية وتقصر في نفقات عليك وأخذت ما يكفي في كسوتك ونفقتك فقط من دون زيادة، لأنها هي المنفقة عليك وهي غنية وأنت فقير ما عندك شيء وهي تنفق عليك ولكن تقصر تبخل عليك، فإذا أخذت شيئا في كسوتك في طعامك في شيء ضروري لا تدعو الحاجة إليه فلا بأس من غير الزيادة. أما إذا كنت لا مستغني أو هي أيضا ما أنت في حاجة إلى نفقتها، أنت فيها إنما تنفذ أوامرها، فالواجب عليك أن تخبرها بما عندك مما أخذت، فإذا سمحت لك ورضيت وليس لك إخوة فلا بأس، أو أعطت إخوتك مثلك فلا بأس. يقول سماحة الوالد: أنا شاب أخطأت خطأ كبيرا عجزت أن أنساه وتسبب في دخولي الدار وندمت عليه ندما كبيرا، وهو أني قمت والعياذ بالله بضرب والدتي، فهل التوبة والندم يكفيان لتكفير ذنبي مع العلم أن والدتي لا تزال غاضبة علي؟ أفيدوني أفادكم الله، وأسألكم أن تدعوا لي بمغفرة هذا الذنب وأن يحبب الله أن يحببني الله إلى والدتي. لا شك أن العقوق ذنب عظيم، ولا شك أن عقوق الوالد أشد من عقوق الوالد. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، هم أكبر حق من الأب، وعقوقها من أكبر الكبائر. ولهذا لما قيل: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والأم أشد وأشد عقوقها. فالواجب عليك التوبة إلى الله، لا تيأس، عليك التوبة والحمد لله، من تاب تاب الله عليه حتى من الشرك، عليك التوبة إلى الله والرجوع إليه والإكثار من الدعاء أن الله يغفر لك ما فعلت، واستسباح الوالدة والدعاء لها بظهر الغيب أن الله يهديها ويوفقها وأن يضع في قلبها محبتك بعد غضبها عليك، وأن تجتهد أنت في الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، وأن الله يجزيها عنك وعن إخوتك خيرا، وأن يثيبها الجنة، وتصدق في التوبة والندم، ولا تعود إلى إيذائها ولا ظلمها ولا عقوقها، وأبشر بالخير من تاب تاب الله عليه حتى من الكفر. ونسأل الله أن يغفر لك وأن يهديك وأن يمن عليك بالتوبة النصوح، ونسأل الله أن يهدي الوالدة وأن يوفقها للرضا عنك إذا كنت صادقا في توبتك إلى الله عز وجل من عقوقها. نسأل الله أن يوفقها للرضا عنك والسماح عنك، وأن يوفقك للصدق في برها والإحسان إليها والتوبة إلى الله مما مضى من عقوقها لها. سماحة الوالد، ارتكبت بعض المعاصي التي تسببت في دخولي للدار، وأحمد الله أن العاقبة صارت حميدة فكتب الله لي الهداية، ولكن في بيتنا العديد من الأمور التي أخشى أن تسبب لي انتكاسة، خصوصا وأني لا أستطيع تغييرها، ولي عم لا يمانع من سكني عنده، وبيته بيت خير، ولكن والدي يعارض ذلك، فما رأيكم؟ نسأل الله أن يبلغنا وإياك التوبة. كم معصية جرت صاحبها يا أخي إذا تاب إلى الله، فالحمد لله إذا من الله بالتوبة زال ما مضى من الشر. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلها عبادها القنوط وهو اليأس من الرحمة بسبب الذنب، لا تقنطوا من رحمة الله. قال فلا تقنطوا ولا تيأسوا من روح الله. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة تجب ما قبلها، والحمد لله. فعلى التائب يستقيم على التوبة ويستمر عليها، وإذا كان والداك لا يسمحان بخروج عنهما فعليك بالصبر والحرص على إرضائهما وبرهما، وإذا كان هناك شيء من المعاصي فحذر المعاصي، لا تجلس معهم عليها ولا تضرب المعصية، وادعو لهما بالهداية. وإن سمح والداك أو أبوك سمح لك بالسكن عند عمك لكون بيت عمك أصلح فلا بأس، وإن أبى فاسكن عند أبيك واجتهد في بره ونصيحته وتوجيهه إلى الخير، وإن كان هناك في البيت شر فلا تحضره، إذا كان هناك شر احذر الجلوس معهم على الشر واعتذر حتى يكون المجلس ليس فيه شر. يقول سماحة الشيخ: أنا شاب أرغب أن أترك الدراسة الثانوية لأتفرغ لحفظ القرآن الكريم، لكن المدرسين قالوا لي يمكنك الجمع بين التعلم والحفظ، فما رأي سماحتك؟ نعم، نفسك بهذا الجمع بينهما، تدرس الثانوية وتجعل من وقتك شيء للحفظ في الليل أو في خميس والجمعة، ومن شرع درب وصل، من سرع درب وصل، إذا ارتبت ترتيبا جيدا في حفظ القرآن يسر الله أمرك، عندك الخميس، عندك الجمعة، عندك الليل، وعندك أوقات الإجازة، وبشر الخير، إذا صدقت يسر الله أمرك، ولا تترك الدراسة، استمر. يقول: أنا شاب لا أرتكب بعض المحرمات، لكني أرى أن من يرتكبها حر في تصرفه، وهو الذي سوف يعاقب في الآخرة. فقال لي أحد الناس: أنك بهذا أشد جرما ممن يرتكب المحرمات بنفسه، فهل يقول: أنا شاب لا أرتكب بعض المحرمات، لكني أرى أن من يرتكبها حر في تصرفه، وهو الذي سوف يعاقب في الآخرة. فقال لي أحد الناس: أنك بهذا أشد جرما ممن يرتكب المحرمات، فهل هذا صحيح؟ إذا كنت ترى أنه لا بأس أن يترك المحرمات وأنه حر له أن يفعل، هذا رد على الإسلام، هو بالصلاصية. إذا كنت ترى أنه يجوز للناس أن يزنوا أو أن يسرقوا أو يعقوا والديهم وأنهم أحرار، هذا رد على الإسلام، كفر أكبر، لأنك مكذب لله. الله يقول لا، الله حرمه وأنت تقول لا لا بأس، هذا رد على الإسلام. الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، لا تفتح عن الزنا والمعصية ولا تأذن لغيره، والناس ليسوا بأحرار، الناس مكلفون، عليهم أن يلتزموا بطاعة الله ورسوله، ليس بحر، بل هو عبد من عبيد الله. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: وعباد الرحمن، قال إن كل من في السماوات إلا آت الرحمن عبدا، عبد رغم أنفه هو عبد لله عز وجل. ومن زعم أنه حر يفعل ما يشاء، يزني يسرق يشرك، فهو كافر بالله، سوف يصل إلى النار وبئس المصير. فليس بحر أبدا، أنت لست بحر، أنت عبد لله، يجب عليك أن تخضع لطاعته وعبوديته وأن تطيع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه، يجب وجوب فرض عليك. فمن زعم أنه أن الناس أحرار لهم أن يعصوا ولهم أن يخالفوا أمر الله فهو كافر بالله، يجب أن يستتاب، يجب على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب إلا قتل مرتدا، نسأل الله العافية والسلامة. يقول أنا شاب أرغب أن أشارك إخوتي في الدار في صيام الاثنين والخميس وقيام شيء من الليل وتلاوة القرآن الكريم، لكن يوسوس لي الشيطان أن فعلي هذا لإرضاء المشرفين بالدار، فما رأي سماحتكم؟ دع عنك الوساوس، إذا صمت وصليت ابتغاء وجه الله دع عنك الوساوس، هذا من تهذيب الشيطان، أخلص لله وسر مع إخوانك الطيبين وابشر بالخير والعاقبة الحميدة، ودع عنك الوساوس، هذا من تهذيب الشيطان، هذا يثبطك، صم وصل وقرأ واجتهد في الخير ولا تبالي بعدو الله، خالفه، إن الشيطان لكم عدو، تقول سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا طلبه، فلا تطعه، ودع عنك الوساوس، وأقبل على الخير وأبشر بالخير. يقول أنا شاب أريد أن ألتزم، ولكن لي أصدقاء وأقارب يستهزئون بي عندما أظهر الالتزام، فتضعف إرادتي وأعود لمخالطتهم ومماثلتهم، فما نصيحتكم لي حتى أحافظ على الالتزام ولا أكترث به؟ نصيحتي لك أن تستقيم على أمر الله وأن تترك زيارتهم والاتصال بهم، أبعد عنهم بالكلية، ولو بالانتقال إلى بلد أخرى أو قرية أخرى، أبشر بالخير، أو حارة أخرى، إذا كان وجودك بينهم يضرك أو زيارتهم تضرك أو يستهزئون بك ابتعد عنهم، ولو والديك، إنما الطاعة في المعروف، إذا كان وجود عند والديك يضرك في دينك فابتعد، فلا تضر دينك ولا تعصي ربك من أجل والديك أو أبناء عمك أو إخوتك أو أصحابك، ابتعد، وفي الأرض متسع ولو في بلد أخرى. هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أذهب إلى من يتعامل مع الجن ليرى هل أنا مسحور أم لا، حيث أني أعاني من بعض المشاكل، وقد طلب مني إخباره باسم والدتي وإعطائه شيء من ملابسي، فما حكم ذلك؟ لا تذهب إلى ذلك، لا تذهب إلى عباد الجن، اسأل ربك العافية، وإذا كنت تشكو شيئا فاسأل ربك العافية، واقرأ في يديك عند النوم كل ليلة سورة تقول والله من المعوذتين ثلاث مرات، فامسح في كل مرة على رأسك ووجهك وصدرك ويزول ما به، وامشي بالعافية، اقرأ في يديك في كفيك عند النوم ثلاث مرات قل هو الله من المعوذتين، وامسح بهما على وجهك وصدرك ورأسك، وهكذا كان النبي يفعل إذا أصابه شيء عليه الصلاة والسلام، وذلك من أسباب العافية والشفاء من السحر والجن وغير ذلك. هذا سائل يقول إنه ارتكب كبيرة من الكبائر ويقول إنه تائب ولله الحمد، لكن الشعور بالذنب لا زال يلازمه، ويخشى أن يكون الخوف مما ارتكبه من القنوط من رحمة الله، فما رأيكم أثابكم الله؟ التوبة تجب ما قبلها والحمد، من تاب تاب الله عليه، والشعور بالذنب يعين على الثبات، الشعور يشعر بالذنب وعظمه هذا ما يعين على الثبات على التوبة، وليحذر القنوط، يثبت على التوبة ويجالس الطيبين ويحذر مجالسة الخائبين، عليه بالمجالسة للأحيار الطيبين ويحذر مجالسة الطالحين والسفهاء، وله البشرى بالخير. هذا سائل يقول ما حكم تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة أو عند سقوطه من يدي سهوا؟ لا حرج في ذلك ولا بأس، يعني من تعظيم القرآن، ولكن ليس بسنة، يروى عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه كان يقبله ويقول هذا كلام ربي، فالأمر في هذا واسع. نعم. يقول إنه حفظ فيما مضى أجزاء كثيرة من القرآن ثم ساء سلوكه ونسيها وارتكب معصية تسببت في دخوله للدار، وندم على تفريطه في الحفظ، وحاول أن يستعيد حفظه لكنه عجز عن ذلك، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. النصيحة أن يسأل ربه التوفيق، وأن يستقيم على طاعة الله، ويلزم التوبة من الذنب الذي فرط، ويمشي بالخير سوف يحفظ. يجتهد يقرأ ما تيسر، يرتب على جزء أو نصف جزء أو صفحة أو صفحتين في الليل أو في النهار، ويمشي بالخير سوف يحفظ. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله، ويقول جل وعلا: يا أيها اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لكم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا وبصيرا. فعليك أن تتقي الله وأبشر بالخير، واحفظ ما تيسر وداوم وأبشر. أحد الإخوة يقول: بودنا أحسن الله إليك أن تتحدث عن خطورة النميمة والغيبة، لأنهما وللأسف قد انتشرا في هذا الزمان. الغيبة من أقبح السيئات، والنميمة كذلك، فالواجب الحذر من ذلك. الله يقول: ولا يغتب بعضهم بعضا. ويقول جل وعلا: كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنبي يقول: لا يدخل الجنة نمام. فالواجب الحذر. والغيبة: ذكرك أخاك ما يكره. هذه غيبة، ذكرك أخاك ما يكره. يا رسول الله، إن كان في أخي ما يقول، قال: إن كان في ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن في فقد بهته. فلن يقول: فلان بخيل، فلان سيء الخلق، فلان كذا فلان كذا، هذه غيبة. والذي ينقل كلام الردي من قوم إلى قوم أو من شخص إلى شخص، هذه النميمة. ينقل يقول: فلان يقول في كذا، هذه النميمة. أو يقول ينقل للجماعة: فلان يقول فيكم كذا. أو لأهل البلد يقول: فلاكم يذمكم، هذه النميمة. فالواجب الحذر من الغيبة والنميمة، لأنهما كبيرتان من كبائر الذنوب ومن أسباب الشر والفرقة. فالواجب الحذر منها دائما دائما، نسأل الله للجميع العافية. سؤال تكرر يطلب فيه أبناؤكم تفضل سماحتكم بإخباري عن سيرتكم الذاتية في طلب العلم، متى وكيف حفظتم القرآن الكريم والمتون العلمية، ومن هم مشايخكم وأبرز تلاميذكم، وفقكم الله ونفع بكم. طلب العلم في الصغر، وحفظت القرآن في الصغر قبل البلوغ، وكان حفظي القرآن في السنوات الأولى في العقد الخامس من القرن الرابع عشر، ودرست العلم على مشايخ جل رحمة الله عليهم، الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ محمد بن إبراهيم وهو شيخي الذي لازمته وتخرجت عليه، مفتي البلاد في زمان رضي الله عنه ورحمه، وهو خير المشايخ الذين أدركتهم وأفقههم في الدين، وقد تخرجت عليه ودرست عليه وقرأت عليه متون العقيدة وشرح الزاد والزاد وبلوغ المرام، وسمعت عليه كتبا كثيرة، والألفية لابن مالك وغير ذلك مما قرأت عليه رحمه الله، وقرأت على شيخ من البخاري وعلى سعد وقاصد علم التجويد في مكة سنة 55 في القرن الرابع عشر، وحفظت القرآن في أيام المراهقة. وصيتي للطلبة أن يجتهدوا في حفظ القرآن، وأن يجتهدوا في حفظ المتون التوحيد والعقيدة الوصية وثلاثة الأصول وكشف الشبهات بلوغ المرام حجة الحديث، هذه كتب مهمة. جاء كذلك الأربعين النووية وتتمة ابن رجب 50 حديث، وصية للجميع حفظ هذه 50 حديث في جوامع الكلم، بلوغ المرام إذا تيسر، عدة الحديث للشيخ عبد الغني الصدر المقدسي، العقيدة الوصية، كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، كشف الشبهة، هذه كتب مهمة. حفظ لها في الصغر وهي كتب مهمة، فأوصي الجميع بحفظها فإنها مهمة جدا، مع العناية في سماع كتب الحديث، حضور حلقات العلم، سماع نوع الدرب فإنه مفيد جدا، إذاعة القرآن مفيدة جدا، فأوصي بها خيرا. وصي باستماع إذاعة القرآن وفيها من المحاضرات والندوات وأقدام من رأى الدرب، كل هذا مفيد جدا. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية صلاح النية والعمل. يقول: لي صديق تعرض لحادث وآلت حالته لما يسمى بالوفاة الدماغية، وطلب من أهله أن يتبرعوا بأعضائه، والسؤال: هل المتوفى دماغيا إذا كان له زوجة يطلب منها أن تبدأ بالحداد قبل خروج روحه؟ وهل يقتسم أبناؤه ماله من مال؟ إذا كان الجواب بالنفي فكيف يجوز لأهله أن يتبرعوا بأعضائه؟ لا يكون له حكم الموت إلا إذا مات الموتة المعروفة التي تتعطل منها حركاته وتخرج فيها روحه ويبقى ميتا لا شك فيه. أما موت الدماغ فلا يعتبر، ولا تحد امرأته ولا يورث ماله حتى يموت الموت الحقيقي إلا جلس معه حركة ولا روح. أما قول الأطباء مال دماغيا هذا قول لا وجه له، ولا يلتفت إليه، ولا يحكم بإحداد زوجته، ولا بالعرف، ولا يقسم ماله، ولا يجوز التبرع بأعضائه. لا يجوز لورثة يتبرع بأعضائه، بل يغسل ويدفن ولا يقطع من شيء، لا يد ولا رجل ولا قلب ولا كلية ولا غير ذلك، بل الميت محترم يدفن كما هو على حاله، يغسل إذا مات موتة الموتة التامة، وعرف موته الموتة الحقيقية ليس معها حركة ولا نفس ولا حركة قلب ولا غير الموتة المعروفة. بعد ذلك تحد امرأته ويغسل ويصلى عليه ويورث ماله، ولا يتبرع بشيء من أعضائه ولا بقلبه ولا بغير هذا. نعم. سماحة الشيخ، مع ما تيسر لأبناء المسلمين في هذا البلد من تعليم مجاني متاح للجميع وراحة في معظم بيوتهم، ولم يتبقى لهم إلا الالتزام بالدين ثم طاعة والديهم والحفاظ على نعمة الأمن التي ينعمون بها، فما وصيتكم لهؤلاء الأبناء؟ وصيتي للجميع تقوى الله، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يجتهدوا في طلب العلم، وأن يحمدوا الله على ما يسر لهم من العلم والأمن والراحة، وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، وأن يجزيهم عن جهودهم خيرا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل ما فيه طاعة الله ورسوله، وأن يعينهم على أيضا كل ما ينفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، على كل واحد من المسلمين ومن هذه الدولة، على كل واحد أن يشكر الله على نعمة الإسلام، وأن يسأل ربه الثبات، وأن يتفقه في الدين، وأن يستقيم على دين الله، وأن يحمد الله كثيرا على ما منه من الأمن والعافية والراحة والطمأنينة والتعلم المجاني إلى غير هذا من النعم الكثيرة. ويسأل الله لولاة الأمور أن يوفقهم للخير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجزيهم عن جهودهم خيرا، وأن يوفق جميع أعوانهم الخير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفق جميع أعوانهم وجميع جنودهم لكل ما فيه رضا الله، ولكل ما فيه نفع العباد، ولما فيه طاعة الله ورسوله. هذه وصية الجميع. شكر الله لسماحة الشيخ تفضله بالحضور وتلبيته هذه الدعوة وإجابته لنداء أبنائه، وهم يسألون سماحته طلبا أخيرا أن يدعو لهم بالهداية، وأن يدعو لهم بأن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالفرج، وأن يعودوا إلى أهليهم طيبين سالمين هداة مهتدين. نسأل الله أن يوفق جميع أبناء الطلبة في هذه الدار، نسأل الله يوفقهم جميعا ويرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يطهرهم مما أصابهم، وأن يمن عليهم بالتوبة النصوح، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين موفقين مهديين، وأن يعيدهم من نزغات الشيطان وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. اللهم صل.